الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. البيت من الظاهر أحسنت، وتبطيعه ولم أرى فاعلة عيوب الناس فاعلة سعيبا فعول كنقص القاء فاعلة درين على فعلة تماني فعول. ما شاء الله، فتح الله لكم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن: ذو العقل يشقى في النائم بعقله. نعم، هذا من البحر الكامل. أحسنت. وتقديره يكون: ذو العقل يش متفاعل قاف النعي متفاعل بعقله متفاعل. أحسنت. وأخرجها متفاعل التي في الشقاء متفاعل وتينعم متفاعل. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، وما صوابته؟ بيت من البسيط. أحسنت. وتقطيعه: وما صبا متفعل. أحسنت. بتمش فاعل. أحسنت. تعقم على مستفعل. نعم. أملي فاعل. أحسنت. من اللقاء متفعل. أحسنت. إكم فاعل. تعقل مستفعل. أملي فاعل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن: وضع الندى. وضع الندى هذا من البحر الطويل. أحسنت. فكنت تقطيعه: ووضع ووضع فاعل ندى في ووضع فعول ووضع مفا ووضع فعول فاعل. نعم. سبحان الله. نعم. ندى يقولون العلا مضر فعول كوضع السي مفاعيل في مو فعول ضع الندى مفاعل. أحسنت، بارك الله فيكم. وضع فعول ندى في مو مفاعيل ضع السي فعول في بالعلا مفاعل مضر فعول كوضع السي مفاعيل في مو فعول ضع الندى مفاعل. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. صفحنا عن بني ذهل. بيت من الأزق. أحسنت. وتقطيعه: صفحنا عن مفاعيل بني ذهل مفاعيل وقلنا القوم مفاعيل إخوان مفاعيل مؤخوان مفاعيل. أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن: بيت أوس بن حجر. هذا من المس هذا المس من المنسرح. أحسنت أحسنت. أيتها المستعيل نفس أج مفعل مفعات. أحسنت. لي جزعا مستعيل إن الذي مستفعل مستعيل إن الذي مستفعل فاحذرين مفعولات قد وقع مستعيل. أحسنتم، بارك الله فيكم. أيتها مستعيل نفس أجم مفعولات لي جزعا مستعيل إن الذي مستفعل تحذرين مفعولات قد وقع مستعيل. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الخفيف قد صحح العروضة الخفيف مع صحيح ضربها ومحذوفا يقع وحذف وجزئ فقط وقد يقصر مخبونا إذا الجزء ورد وإن ترد زحافه فالخبن الكف والشكل وفيه وهن وما حذفت الخبن قد جاء معه وشعثن الضرب والمصرعة نعم أحسنتم بارك الله فيكم. بحر الخفيف كاسمه خفيف، وهو كثير في الاستعمار وإن كان دون الطويل والبسيط والكامل والوافر، هو دونها في الاستعمال. وقد جاء عليه كثير من الشعر عند المتقدمين والمتأخرين، وزنه فاعلات مستفعل فاعلات. قال الصفي الحلي في مفتاحه: يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فاعلات. مستفعل تكتب العين هنا مفصولة عن اللام، هذا في الكتابة. وفي النطق أيضا يستحسن أن تسكت سكتة خفيفة على العين، وليس ذلك بلازم. وقد جاءت عليه معلقة من المعلقات السبع، وهي معلقة الحارث بن حلزة، آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. وبهذا نكون قد أتينا على المعلقات العشر في دراستنا للبحور. المعلقات العشر ثلاثة منها على الطويل، وهي معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومعلقة طرفة: لخولة أطلال بالبرقة ثهمدي تلوح كباقي الوسم في ظاهر اليد. ومعلقة زهير: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحماث الدراج فالمتثلمي. وثلاثة على البسيط، وهي المعلقات الثلاث تتمة العشر: معلقة الأعشى ودع هريرة إن الركب مفتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ومعلقة النابغة الدبياني: يا دار مية بالعلياء في السندي أقوت وطال عليها سافف الأبدي. ومعلقة عبيد بن الأبرص: أغفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. هذه من مخلع البسيط، وإن كان فيها اضطراب في الوزن وزحافات مستكرهة كما مر الكلام في بحر البسيط. فهذه ستة. معلقاتان على الكامل، وهما معلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. ومعلقة لبيد رضي الله عنه: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. هذه ثمانية. ومعلقة واحدة على الوافر، وهي معلقة عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. ومعلقة واحدة على الخفيف، وهي معلقة الحارث بن حليزة: هذه آذنتنا يومها أسماء رب ثاوي يمل منه الثواء. وإما جاء على هذا البحر، على بحر الخفيف، قصيدة الحارث بن عباد سيد بكر وفارسها: وكان قد اعتزل حرب البسوس التي كانت بين قومه بكر وبين تغرب، وقال: لا ناقة لي فيها ولا جمل، ثم إن مهلهلا كاد يفني قومه بني بكر. فأرسل الحارث ابنا له يقال له بجير، أرسله يقول له: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: قد علمت أني اعتزلت الحرب وخليتك مع قومي تفعل بهم ما تشاء، وقد أدركت وترك وقتلت قومك، أنشدك البقية فيهم. فصمد مهلهل إلى بجير بالرمح ورماه به وقال: بؤ بشسع نعل كليب. فلما بلغ الحارث مقتل بجير شمر لحرب تغرب حتى كاد يبيدهم، ولم تقم بعده لتغرب راية. وأنشأ قصيدته التي يقول فيها: كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال، ولعمري لأبكين بجيرا ما أثر ماء من رؤوس الجبال، لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضال، يا بجير الخيرات لا صلح حتى نملأ البيد من رؤوس الرجال. إلى أن قال: قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائن عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي. في قصيدة طويلة تبلغ نحو 100 بيت كرر قربا مربط النعامة مني في نحو 50 بيتا. وإما جاء على هذا البحر قصيدة أبي العلاء المعري، وهي أشهر شعره، قال: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مسادي، وقريب صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. إلى أن قال في آخرها: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. قال سمي بذلك لأنه أخف السباعيات. قال قد صحح العروض في الخفيف مع تصحيح ضربها ومحذوفا يقع، يعني أن عروضه وضربه صحيحا فاعلات، فهذا مثال العروض الصحيحة مع ضربها الصحيح. حل أهلي فاعلات ما بين در مستفعل، ناف بادوا فاعلات، لا وحلت فاعلات علوية مستفعل بالسخال فاعلات. قالوا محذوفا يقع، الحذف إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة، فتتحول فاعلات إلى فاعلة، ولك أن تقولها إلى فاعل. ليت شعري فاعلات، إذن هذا مثال العروض الصحيحة مع ضربها المحذوف. ليت شعري فاعلات، هل ثم هل مستفعل، آتينهم فاعلات أم يحولا فاعلات من دون ذا مستفعل، كردا فاعلا، ولك أن تقولها إلى فاعل. قال وحذف كقوله إن قدرنا، هذا مثال العروض المحذوفة فاعلة مع ضربها المماثل لها المحذوف فاعلة. إن قدرنا فاعلات يوما على مستفعل، عامر فاعلة، ولك أن تنقلها إلى فاعل. ننتصف من فاعلات هو أو ندع مستفعل، هو لكم فاعلة، ولك أن تنقلها إلى فاعل. وحذف وجزئ فقط وقد يقصر، الراء هنا سكنت هي مضمومة. قال وجزئ فقط، المجزوء ما حذفت منه تفعيلتان فقط، يعني مع بقائهما صحيحين، فالعروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح. وسبق غير مرة أن نسبة الجزء إلى العروض والضرب فيه تسامح. المجزوء هو البيت كما قال في أول نظمه، ومسقط الجزئين مجزوء علم، فهذا وصف للبيت، لكنهم يتسامحون فينسبون الجزء إلى العروض والضرب، فنجري على سننهم مع العلم بما سبق أن الجزء صفة للبيت لا للعروض ولا للضرب. قال كقوله ليت شعري فاعلات ماذا ترى مستفعل، أم عمرو فاعلات في أمرنا مستفعل. قال فهما صحيحان، يعني أنهما جزئا فقط، جزئا مع بقائهما صحيحين. قال وقد يقصر مخبونا إذا الجزء ورد، قد يقصر أي الضرب، والقصر إسقاط ساكن الساب الخفيف وإسكان متحركه، فتتحول مستفعل إلى مستفعل. قال وقد يقصر مخبونا، الخبن حذف الثاني الساكن، فمستفعل إذا دخل القصر والخبن تحولت إلى متفعل متفعل. قال إذا الجزء ورد، يعني إذا كان البيت مجزوءا، فالمثال الذي سيذكره هو مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المخبون المقصور. قال كل خطب فاعلات ما لم تكو مستفعل، نوغضبتم فاعلات يسير متفعل، ولك أن تنقلها إلى فعول. قال وإن ترد زحافه فالخبن، انتقل هنا إلى بيان زحافات وما أجري مجراها التي تجوز في هذا البحر، وهي ستة سيذكرها في النظم. قال وإن ترد زحافه فالخبن، الخبن حذف الثاني الساكن، وفؤادي فاعلات كعهده متفعل لسليمى فاعلات، بهوى اللم فاعلات، يحل ولم متفعل، يتغير فاعلات. التفاعيل الستة كلها مخبونة، فاعلات تحولت إلى فاعلات، ومستفعل تحولت إلى متفعل. قال وهو بيت الصدر، استعمل هنا في الطرة مصطلح بيت الصدر ومصطلح بيت العجوز وبيت الطرفين، وهذه المصطلحات تتعلق بالمعاقبة، وقد مر الكلام عنها في مواضع، في المديد وفي الرمل وفي المنسرح في الدرس السابق وفي الإعادة إفادة. المعاقبة أن يتوالى سببان خفيفان في تفعيلة أو تفعيلتين وقد امتنع حذفهما، كما قال فيما سبق إن يتوالى خفيفان امتنع حذفهما معا وغيره اتسع، فبالمعاقبة الامتناع سم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم، وهو صدر عجز وطرفان إن زحف الأول والثاني وذان. فالتفعيلة التي زحف أولها لسلامة التي قبلها تسمى الصدر، والتي زحف آخرها لسلامة التي بعدها تسمى العجز، والتي زحف أولها لسلامة التي قبلها وآخرها لسلامة التي بعدها تسمى الطرفين. زحف أولها أعني الخبن بحذف الثاني الساكن، وزحف آخرها أعني الكف بحذف السابع الساكن. فالخبن والكف يحلان على سبيل المعاقبة بين نون فاعلات وسين مستفعل أو وألف فاعلات، لأن فاعلات قد يكون بعده مستفعل وقد يكون بعده فاعلات، فتكون معاقبة بين نون فاعلات وثاني ما بعده سواء كان مستفعل أو فاعلات، وتكون أيضا بين نون مستفعل وألف فاعلات. نرجع إلى الطلة. قال: وهو بيت الصدر، يعني أنه وقع فيه الخبن لسلامة الذي قبله. انظر مثلا إلى تفعيل الثانية كأهده متفعل، وقع فيه الخبن لسلامة ما قبله وهو وفؤادي فعلات، لاحظ فعلات سليمة من الكف يعني لم تحذف النون. فانظر إلى تن ومو، تن مو، هذان سببان خفيفان متجاوران، دخل الثاني الزحاف، أصله مس لكن حذفت السين، وسليم ما قبله وهو بيت الصدر، وكل تفاعله غير الأولى تسمى صدرا، بهذا المعنى أنه دخله الخبن لسلامة ما قبله من الكف. كل تفاعله الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كلها تسمى صدرا. قال: والكف، الكف حذف السابع الساكن، كقوله: يا عمير ما تظهر من هواك أو تكن يستكثر حين يبدو. هنا قال حين تبدو، ولكن الذي رأيته في كثير من كتب العروض حين يبدو بالياء. يا عمير فاعلات ما تظهر مستفعل، من هواك فاعلات أو تكن فاعلات يستكثر مستفعل حين يبدو فاعلات. قال: وهو بيت العجوز، وكل تفاعيله غير التفعيلة الأخيرة أي غير الضرب تسمى عجوزا، يعني أنه دخلها الكف لسلامة ما بعدها من الخبن. ثم قال: والشكل، الشكل اجتماع الخبن والكف، يعني يحذف الثاني الساكن والسابع الساكن. قال: صرمتك أسماء بعد وصالي ها فأصبحت مكتئبا حزينا. صرمتك فعلات، أسماء بع مستفعل، دوي صالي فاعلات، ها فأصبح فاعلات، تمكتئ متفعل، بن حزينا فاعلات. قال: وهو بيت الطرفين، الشكل إنما حل في التفعية الأولى صرمتك فاعلات، والثالثة دوي صالي، والخامسة تمكتئ متفعل. التفعية الأولى دخلها الكف لسلامة ما بعدها وهو السين مستفعل، التفعيلة الثالثة فاعلات دخلها الخبن بحذف الألف لسلامة النون من مستفعل التي قبلها، ودخلها الكف بحذف النون لسلامة الألف من فاعلات التي بعدها، وتفعيل الخامسة متفعل دخلها الخبن بحذف السين لسلامة النون من فاعلات التي قبلها، ودخلها الكف بحذف النون لسلامة الألف من فاعلات التي بعدها. ولم يبقى شيء على الأذان فنحن مضطرون للوقف هنا، لكن قال: وهو بيت الطرفين، اتضح الآن ما معنى بيت الطرفين. قال: وفيه أي الشكل وهن، أي فيه ضعف، لأنه من الزحاف المزدوج، وسبق أن الزحاف المزدوج كما سبق أن قال فيه والأنواع ذر، يعني أترك الأنواع الأربعة التي ذكرها للزحاف المزدوج، قال سبق أن قال في الطرة لقبحها، لذا ينبغي للناظم أن يبتعد عن الزحاف المزدوج ما استطاع لقبحه، لأنه ينقص حلاوة النظم، إلا ما استثناه الناظم في الطرة في بيتي الزحاف المزدوج. وسأرسل لكم إن شاء الله التمرين الذي أريد حله في أول الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.